سمى السمع. وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، فتأم كل شيء، يعني ليس كمثل الله شيء من جميع المخلوقات. وللناس في إعراب قوله ليس كمثله شيء أقوال متعددة، وأحسن ما يكون المراد بذلك ليس كمثله في الصفات والذات. فالمثل هنا بمعنى الوصف، أي ليس كوصف الله تعالى شيء لا في ذاته ولا في صفاته. وأما قول فلا تضرب الله الأمثال فواضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.